فعلى المسلم أن يحتذى بهذا الدين وأن ينظر للنصارى النظرة التي فيها العلم والعدل ونعرف أن هذا الدين محرف مبدل ولا ننخدع بما هم عليه من, من, من تقنية أو من تسلط. فالحق أبلج. هذا مما يعني ينبغي أن يكون واضحا بينا. ولهذا يعني كان ابن حزم رحمه الله انفصل يقول عن النصارى يقول هؤلاء النصارى مثبة على بني آدم بلغة العصر مثبة على الإنسانية فيما في هذا الدين من التحريف والتبديل ومخالفة العقول والفطر. والله المستعان. طيب الكلام الذي بعده إلى أن قال عندك هنا حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المؤمنون. هذا النقل من قول حتى إن الكفار يعلمون ذلك إلى ما وقع عندها أخونا القارئ. هذا كله مأخوذ من مدارج السالكين لابن القيم الجزء الثالث صفحة 68 و400. والكلام في هذا بين واضح. لو كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا كاذبا لا أهلكه الله تعالى كما يقع الهلاك دائما وأبدا لكل متنبئ كذاب. أنت انظر إلى التاريخ تجد أن المتنبئين الكذاب بدءا بمسيلم الكذاب إلى أن تصل من المعاصرين إلى من يسمى برشاد خليفة تجد هؤلاء المتنبئون الكذابون سرعان ما يهلكهم الله سبحانه وتعالى. وهذا من رحمة الله تعالى أن المتنبي الكذاب لا يمكث طويلا كما مر بنا في الدرس الماضي لما جاء الكلام عن الملك النصراني ومن معه من إيش القساوسة. هذا متقرر عند أهل الإسلام متقرر أيضا عند إيش عند أهل الكتاب. فهذا مما ينبغي أن يكون واضحا جليا. ولهذا كما تلحظ الآن لما تنظر مثلا مسيلمة تنظر مثلا إلى القدياني وغيره من الزنادقة الأفاكون الكذابون تجد أن الله تعالى سرعان ما يهلكهم وتكون الدائرة عليهم ولله الحمد والمنة. إلى أن قال هنا في قوله تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. هنا كلام القيم يعني هو يريد أن يقرر أن الجملة التي بعد هذه الآية هي جملة ماذا مثالفة. يعني الآية الكريمة أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ثم تأتي الجملة المثالفة وهي ويمحو الله الباطل ويحق الحق. فالواو هنا واو استئنافية وليست ماذا وليست واو ايش وليست واو العطف وليست واو العطف. لأنه لو كانت واو العطف من جهة لا من جهة الإعراب ولا من جهة المعنى من جهة المعنى الله تعالى يمحو الباطل أليس كذلك. والأمر الثاني أنه لو كانت الواو واو عطف فصارت بمعنى حيث تكون من جهة العراب. نعم لاحظنا فإن يشأ الله يختم الفعل هنا ماذا مجزوم. فلو كانت يعني لو كان معطوف لأتى الفعل إيش لأتى الفعل مجزوما وليس الأمر كذلك. ولهذا لاحظ قال تعالى ويمحو الله الباطل قال إيش ويحق. ولو كان مجزوما قال إيش نعم قال يصل لا صار مجزوم يصل إيش ويحق لأن الالتقاء إيش الالتقاء الساكنين. طيب قال الشيخ الإسلام رحمه الله عند هذه المسألة قال قوله تعالى ويمحو الله الباطل ويحق الحق قال هذا كلام مستأنف ليس داخلا في جواب الشرط. ولو كان معطوفا على جواب الشرط لقال ويحق الحق من كسر الالتقاء الساكنين كما قال في قوله تعالى قم الليل. فلما قال ويحق الحق بالضم دل على أنه جملة مستأنفة. هكذا قال رحمه الله في الجواب الصحيح طبعة المدني الجزء الأول 24 و 200. وقاله أيضا في كتاب آخر النبوات الجزء الثاني صفحة 99 و 800. النبوات الجزء الثاني صفحة 99 و 800 والجواب الصحيح الجزء الأول 24 و 200. هنا قال ابن القيم في آخر الكلام قال وقال تعالى وما قدر الله حق قدره إن قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذا ما دائما يقرره ابن القيم رحمه الله وهو ما يسميه أحيانا بالمسلك الخاصة. يعني أخذنا العبارة بشيء متجوز وهو ماذا الاستدلال بأسماء الله وصفاته على إيش على مثال اعتقاد.